الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول تعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسم. فبعد أن ذكر السيد رحمه الله مقدمة توضيحية مفصلة عن اعتبارات الماهية، قال: إذا توضحت هذه المقدمة فنقول: لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. انتم مكتوب عندكم القسمي ولا المقسمي؟ المقسمي. أنا على الطبع اللي عندي مكتوب القسمي، هذا خطأ فادح، إلا على رأي صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن الموضوع له اسم الجنس هو الماهية لا بشرط المقسمي، وكذا السبزواري، وخالفه المحقق الإصفهاني الشيخ محمد حسين الإصفهاني وهو تلميذه في نهاية الدراية في شرح الكفاية، حقق المطلب بلا لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه أن اسم الجنس موضوع للماهية ألا بشرط القسم. وكذلك الشيخ المظفر رحمه الله تناول هذا الموضوع تفصيلا وصعد به إلى مستوى البحث الخارج، وحقق فيه أن الموضوع له اسم الجنس أن اسم الجنس موضوع للماهية المعتبرة ألا بشرط القسم، لا الماهية المعتبرة بلا بشرط المقسم. فقال السيد رحمه الله، هنا شرحنا هذه بعد المقدمات الأربع المفصلة، قال: إذا توضحت هذه المقدمة اللي هي حول اعتبارات الماهية، قلنا المقسم هو اعتبار الماهية في الذهن وليس نفس الماهية كما عن السيد الإمام رحمه الله، فإن ظاهر كلمات الفلاسفة والحكماء أن المقسم هو لحاظ الماهية في الذهن. أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن. قال: إذا توضحت هذه المقدمة فنقول: لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي، كما هي نظرية صاحب الكفاية رحمه الله، لأن هذا لا بشرط المقسمي كما عرفت، لأن هذا جامع بين الحصص واللحاظات الذهنية. الواو عطف تفسير، الحصص واللحاظات الذهنية الجامع بينها هو لا بشرط المقسمي، جامع بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط القسم، لا بشرط المقسم هو بمثابة الكل الطبيعي للأفراد في الخارج، ولكنه معقول ثانوي لا معقول الأولين، فحينئذ يمكن أن يعتبر مرآة لهذه اللحاظات الذهنية الثلاث، فهو كمعقول ثانوي يعتبر قسما برأسه عنوانا جامعا للحاظات الثلاثة يتحد معها في مرتبة المعقول الأولي، وليس له وجود مستقل بإزائها، فلا تكون الأقسام أربع وإنما ثلاثة في مرتبة المعقول الأولي. تماما كما أن الماهية الجامعة للماهية بشرط شيء الإنسان بوصف العلم إنسان العالم، والإنسان شنو الفاقد للعلم اللا عالم، الماهية اللا بشرط موجودة ضمن أحد الفردين في الخارج وليس لها وجود مستقل في الخارج إلا على مقالة الرجل الهمداني، صح لا لا؟ مر علينا هذا تفصيلا حينما شرحنا اعتبارات الماهية. قال لأن هذا اللي هو الماهية اللا بشرط شنو المقسمي جامع بين الحصص واللحاظات الذهنية، الواو قلت عطف تفسير، الحصص هي نفس اللحاظات الذهنية. ما هي اللحاظات الذهنية؟ لحاظ الماهية بشرط شيء، لحاظ الماهية بشرط لا، لحاظ الماهية لا بشرط القسم. جامع بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس موضوعا، كما أن اسم الجنس نريد نطبق العبارة لأن شرحنا هذا المطلب تفصيلا بقي علينا فقط تطبيق العبارات، كما أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ على هذا القيد، يعني قيد أنه بشرط كونه عالما بشرط شيء أو بشرط كونه غير عالم بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ يعني اسم الجنس على القيد، إنما هو موضوع لذات الطبيعة التي قد يطرأ عليها الإطلاق أو التقييد، موضوع لذات الطبيعة. المعرات عن قيد الإطلاق خلافا للمنسوب إلى المشهور، اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد، اللي عبرنا الماهية أو الطبيعة الجامعة المحفوظة التي تكون تارة ضمن المطلقة أو ضمن المقيدة، كما أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ يعني له اسم الجنس على القيد، عدم دلالة اللفظ على القيد يعني بشرط شيء أو بشرط لا، على القيد غير الداخل في حق المفهوم، حينئذ قال فيتعين كونه أي فيتعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة يعني الملحوظة على نحو لا بشرط القسم، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، مع العلم أني قلت قبل لحظات أن المحقق الخراساني رحمه الله نال إلى أن اسم الجنس موضوع للماهية شنو لا بشرط المقسمي، المقسمي لل اسمه، وناقشه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية وأثبت بأن اسم الجنس موضوع لله بشرط قسمي. وكذا الشيخ المظفر رحمه الله ذكر أربعة احتمالات في أصول الفقه، منهم من قال أن الموضوع له اسم الجنس الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي هي، قلنا ما يصير لأنه هذا قبل الاعتبارات وقبل اللحاظات، هذا في الفصل الأول من بداية الحكمة، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، الإنسان إنسان، الإنسان هو الناطق. فهذه الماهية المهملة، لاحظ عبر المهملة، المهملة والمبهمة، هي الماهية غير مقيسة إلى الغير، إلى ما هو خارج عنها، بينما كلامنا في اعتبارات الماهية، الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها. شنو خارج عنها؟ يعني في صفة العلم، عالم وغير عالم، وإلا الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا معدومة لا كلية لا جزئية لا عالمة لا غير عالمة، لا يحمل عليها في مقام الذات إلا ذاتها، يعني الإنسان إنسان وذاتياتها. ومنهم من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم صاحب الكفاية. ومنهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة، السيد الشهيد يميل إلى هذا القول في تقرات البحث، يريد يقول بأن الماهية المعرات عن قيد الإطلاق اللي محل كلام من الماهية لا بشرط القسمي ترجع إلى الماهية المهملة، وهذا خلاف كلمات الفلاسفة، لأنه تارة تنظر إلى الماهية بما هي هي غير مقيسة إلى أمر خارج عنها، فحينئذ لا يحمل عليها ما هو خارج عنها عالم وغير عالم، وإنما ذاتها وذاتياتها فقط. ومن هنا الفلاسفة يقولوا عن الماهية بما هي هي، يقولوا يرتفع عنها حتى النقيضان، مع أنه في عالم الخارج الشيء إما موجود وإما معدوم، وصداقا بالحمد الشاعر. فلذا قال الشيخ المظفر رحمه الله وقد أجاد إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي. ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار الله بشرط القسمي على أن يكون هذا الاعتبار، يعني اللحاظ اعتبارات ماهية، مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له. نزلنا في مثال للتقريب، أنت حينما تريد أن تحكم على الأرض بأنها كروية لازم تتصور الموضوع المحمول طرفي القضية، فتصورك لمعنى الأرض تصور ليس جزءا شنه وقيدا لذات الأرض كموضوع في القضية، التصور واللحظة أمر خارج عن الموضوع وخارج عن المحمول، إنما هو شرط مصحح للموضوع لكي تتصور أطراف القضية. المهم نرجع للعبارة في الكتاب حتى نطبق مش المطلب، شرحنا تفصيلا. كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، فيتعين كونه، أي كون اسم الجنس، موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمين. إذن هنا أربعة احتمالات، نفى ثلاثة فتعين الرابع اللي هو لا بشرط القسمي. ومن هنا نحن في تطبيق العبارة قلنا بأن قول المصنف رحمه الله لأن هذا، هذا إشارة إلى لا بشرط القسمي أو المقسمي، قلنا المقسمي، لأن لا بشرط المقسمي جامع بين الحصص واللحاظات الذهنية اللي هي الثلاثة، بشرط شيء بشرط لا لا بشرط قسمي، لا بين الحصص الخارجية. فحينئذ اللي تقول بعبارة أخرى المقسمي معقول ثانوي لا نظر له إلى الخارج لينطبق عليه، هذا مراده من قوله لحاظات ذهنية لا بين الحصص الخارجية. وهذا المقدار فيتعين كون اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، إنما الكلام في أنه يعني اسم الجنس هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة يعني لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين الذي هو أمر ذهني التي تمثل الصورة الثالثة، يعني القسم الثالث لا بشرط ما هي لا بشرط التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها، الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين. هذا القيد احترازي مهم، بحدها يعني بحد عدم اللحاظين، يعني الماهية المقيدة بالإطلاق، ما هي المقيدة بالإطلاق أو لذات المفهوم المرئي الملحوظ بتلك الصورة. أيهما هو الصحيح، الأول أم الثاني؟ الصحيح هو الثاني، وهو أن اسم الجنس موضوع لا للصورة الذهنية الثالثة بحدها، هذا أمر ذهني لا ينطبق على الخارج، لا للماهية المقيدة بالإطلاق على الصورتين الأخرين يعني بشرط شيء وبشرط لا، بل موضوع اسم الجنس لذات الماهية لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها صورة لا بشرط إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول أنه موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور، إلا أن الكلام في صدق النسبة وصحة النسبة. حينئذ يكون الإطلاق مدلولا وضعيا للأفض وجزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. فمن تقول بعد اسم جنس يعني صار مطلق. وعلى الثاني وهو الصحيح لا يكون كذلك، يعني لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا للأفض، إذن لا يستفاد الإطلاق من ذات اللفظ، ليس مدلولا وضعيا للأرض، وإنما يستفاد الإطلاق من وين؟ من أمر آخر وهو مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية، لأن الطبيعة الجامعة القابلة للإطلاق والتقييد إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، يعني محفوظة في ضمن المطلق ومحفوظة في ضمن المقيد قابلة للانطباق على كلا الفردين في الخارج. ولهذا أشرنا سابقا وين في النقطة الأولى إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، تكتب خارجان لأنه منطبق ومتحد مع أحد الفردين خارجا بالحمل الشائع الماهية في الخارج، بعد حيث لا يوجد شق ثالث، فإما الإنسان العالم أو الإنسان غير العالم، فلا يوجد بعد شنهو كل طبيعي في الخارج مستقل عن أحد فرديه إلا على مقالة الرجل لأنه إما عالم أو غير عالم. شخص ثالث ماكو، لأنه يستلزم شنو؟ ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محاله. تراجع هذا في النقطة الأولى، هذا مراد رحمه الله. ولهذا أشرنا سابقا حينما قال رحمه الله: ومن هنا نعرف، أو قبل هذه العبارة: ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين. لانحفاظه كل الطبيعي هذا المرئي فيهما خارجان، إما إنسان عالم في الخارج أو إنسان ليس بعالم. ولا شك في أن الثاني هو المتعين، يعني أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة وذات الماهية المحفوظة ضمن المطلقة والمقيدة. وقد استدل على ذلك أولا وثانيا. أولا بالوجدان العرفي واللغوي، لما تقول أعتق رقبة فليس الإطلاق مدلولا وضعيا شنو للعفو، بل نحن قلنا أن الإطلاق والتقييد أمران خارجان عن مداليل الألفاظ ولا ربط لهما بمرحلة الوضع. ومن هنا أشكلنا على التعريف المشهور القائل أن المطلق ما دل على، كأنه دلالته وضعية، ما دل على شائع في جنسه. قلنا الإطلاق أمر خارج عن المدلول الوضعي والتصوري، وإنما شنه إطلاق دلالة تصديقية لا تصورية وضعية. دلالة، الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية من ظهور حال المتكلم، اللي هي الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي بإجراء مقدمات وقرينات الحكمة. فأولا يستدل بالوجدان العرفي واللغوي. أنت حينما تستعمل مفردة رقبة، أعتق رقبتان مؤمنتان، أيضا لا تحس بالمجازية، صح ولا لا؟ بينما على الثمر هني قول المنسوب إلى المشهور قالوا شنه، يكون استعمال الرقبة في المؤمنة استعمالا مجازيا، لأنه استعمال لشيء في غير ما وضع له. وكذا من الثمرات المترتبة ما ذكره السيد رحمه الله في الحلقة الثانية، أنه بالنسبة إلى الفرد المشكوك مطلق ولا مقيد، على القول المنسوب إلى المشهور يتعين أن يكون شنه مطلقا، لأن الإطلاق جزء من ذات المعنى الموضوع له، بينما على المختار في الفرد المشكوك هل يمكن إجراء الإطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه بحاجة لكي يتم الإطلاق إلى إجراء مقدمات الحكمة. فها هنا شنه مولانا في الواقع ثمرتان أو ثلاث على كلا القولين، المجازية وعدم المجازية، استعمال مجازي وغير مجازي، مجازية على المشهور. بالنسبة إلى الفرد المشكوك، لأن الإطلاق جزء ذاتي من المعنى الموضوع له، حتى في الفرد المشكوك أنه مطلق ولا لا نقول شنه مطلق بالنسبة للاسم الجنس. ثلاثة، مقدمات الحكمة نحتاجها بعد بالنسبة إلى اسم الجنس أم لا؟ لا نحتاج، لأنه الإطلاق جزء ذاتي من معنى الموضوع له. بينما على الرأي السائد بعد سلطان العلماء أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية والطبيعة الجامعة والمحفوظة ضمن المطلقة والمقيدة، فلا بد شنه من إجراء مقدمات الحكمة إذا تمت لكي يتمسك بالإطلاق. أولا بالوجدان العرفي واللغوي، واضح اللغوي المجازية وعدم المجازية، لا نحس بالمجازية. وثانيا بأن الإطلاق يعني كونه مطلق إطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، لا بشرط القسمي، لأن الأولى بشرط شيء، الثانية بشرط لا، ثالثة لا بشرط القسمي. فأخذه أي الإطلاق قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، يعني الصورة الذهنية المقيدة به أي بالإطلاق. أن هذا هو تعريف المشهور، أن اسم الجنس هو الماهية المقيدة بالإطلاق، فيكون الإطلاق جزءا ذاتيا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. فإذا استعمل في المقيد يكون الاستعمال مجازيا، واضح بعد. وهذا يعني أن مدلول اللفظي أمر ذهني. زين، شلون أمر ذهني؟ لأنه حد للصورة الذهنية فلا ينطبق على الخارج. وعلى هذا التحقيق مولانا، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، يعني ليس بعد الإطلاق مدلولا وضعيا تصوريا لللفظ، فلا يدل اسم الجنس بنفسه دلالة تصورية وضعية، حبيت تكتب لا يدل دلالة تصورية وضعية على الإطلاق. إذن الدلالة الإطلاقية دلالة تصورية وضعية أم دلالة تصديقية؟ دلالة تصديقية من ظهور حال المتكلم. كما لا يدل على التقييد ويحتاج إفادة كل منهما إطلاق أو التقييد إلى دال وكاشف وقرينة، عباراتنا شتى وحسنك واحد. والدال على التقييد خاص عادة، يعني قرينة خاصة استعملها المتكلم في مقام البيان، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، الحكمة من المتكلم الحكيم مع إمكان الإطلاق والتقييد. المتكلم الحكيم لا ينقض غرضه، فلهذا يمر علينا إن شاء الله في المطلق يعني في البحث القادم عن احترازية القيود وقرينة الحكمة أنها دلالة تصديقية ثانية مراد جدي من ظهور حال المتكلم. فانتفاء القيد لا دال عليه لفظا، لهذا نسميها دلالة سكوتية، دلالة سلبية وليست دلالة شنه وضعية دلالات العموم، لفظة كل وجميع أكرم كل عالم مثلا، وإنما هي دلالة سلبية سكوتية. بعبارة أخرى دلالة تصديقية، الكشف فيها تصديقي لا مدلول لللفظ وللوضع اللغوي، بل الدال هنا دال تصديقي. بعبارة هم ثالثة انتفاء القيد انتفاء القيد ثبوتا، من اين نعرفه؟ من عدم ذكره اثباتا، وان ما لم يذكره أصالة التطابق، ما لم يذكره لا يريده جدا، لأنه حكيم لا ينقض غرضه. فهو ظهور تصديقي، الإطلاقية ظهور تصديقي حالي وليس استعماليا ولا تصوريا وضعيا. فالدال على الإطلاق قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. إن شئت قلت هذا اللي يسموه الإطلاق الحكمي، من الحكمة مش الحكمي، من أجل كون المتكلم حكيما لا ينقض غرضه، بحيث يكشف، هذا من خارج الكتاب قاعد أوضح الفكرة، بحيث يكشف ظهور حاله، ظهور حال المتكلم الحكيم إثباتا بدلالة سكوتية، يكشف ظهور حاله عما يريده ثبوتا لا زائد ولا ناقصة، ما لم يذكره لا يريده جدا. هذا هو بعكس احترازية القيود، أن الأصل في القيود أن تكون شنو؟ احترازية. ذكر قيدا احترازية. بعد هذا كله تبقى علينا تبصرة. هذه التبصرة من وين مولانا؟ من كفاية الأصول للمحقق الخراساني رحمه الله، وهي أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض تبت على هذا التفسير الجديد، وهو أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة وذات الماهية لا بشرط القسمي التي قد يطرأ عليه الإطلاق أو التقييد. فحينما نستعمل رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، يكون الاستعمال حقيقيا بلا تجوز ولا مجاز، صحيح؟ فحينئذ شلون عجل يصير مجاز؟ دائما الاستعمال حقيقي. نقولها تغت لهذه النقطة، وهي تبصرة من كفاية الأصول في هذا المبحث عن ألفاظ المطلق. في نهاية هذا الفصل ذكر المحقق الخراساني رحمه الله على التفسير الجديد والقول المختار لدى المحققين بعد سلطان العلماء، قال: وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق. واضح استعمال ليس مجازيا لإمكان إرادة معنى لفظه منه، يعني إرادة معنى لفظ الإطلاق من اسم الجنس، وإرادة قيده، قيد المطلق، من قرينة حال أو مقال، قرينة حالية أو مقالية. مقال يعني لفظية، حالية نعم ظهور الحال، حال متكلم. وإنما استلزمه، يستلزم التجوز لو كان بذاك المعنى المنسوب إلى المشهور. نعم، هذه التبصرة من قوله نعم، استدراك. نعم شنو نعم؟ لو أريد من لفظ المطلق المعنى المقيد كان مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل أو منفصل. يعني أنت ممكن ابتداء تستعمل لفظ الأسد وتريد منه شنو؟ رجل الشجاع بقرينة رأيت أسدا يرمي، هذا مشتق، مع أن هذه قرينة موجود قولك يرمي، صح لو لا؟ هنا استعمال للأسد في غير ما وضع له، مع أن موجودة قرينة وياه قيد يرمي، صح لو لا؟ فهل هذا الاستعمال حقيقي أم مجازي؟ هذا استعمال مجازي، هذا من بداية الأمر أنت تريد استعمال اللفظ غير ما وضع له. وهذا غير لما شنه تقول أعتق رقبة مؤمنة على طريقة تعدد الدال والمدلول بلا تجوز في الاستعمال، فالرقبة مستعملة في معناها الموضوع لا. هذا هاي التبصرة، لأن واحد قديش كان يقول إذا ماكو مجاز دائما الاستعمال حقيقي، لا تبصرة وميض. أنه تارة المتكلم يستعمل اللفظ ابتداء في غير ما وضع له، فحينئذ يكون الاستعمال مجازيا، وهذا خارج عن محل الكلام وموضع النقض والإبرام. يقول بعدين كان التقييد بمتصل أو منفصل إشارة إلى بحث عندهم أنه لما تجي القرينة وجي التقييد بالنسبة إلى المطلق، فهل يبقى على ما كان عليه أم يوجب المجازية؟ نفس الكلام في استعمال المخصص بالنسبة إلى العام، فالتحقيق أنه لا يوجب المجازية لا في العموم ولا في الإطلاق، قرينة كانت متصلة أو منفصلة، بخلاف القول الآخر اللي يقول أنه يوجب المجازية استعمال المقيد مع إرادة التقييد، يوجب المجازية مطلقا يعني بقرينة متصلة أو منفصلة. وبمقابلها قول ثالث أنه مع القرينة المتصلة مجاز، ومع القرينة المنفصلة اللي جي بعدين حقيقة. وقول رابع أيضا أنه بالعكس، مع القرينة المنفصلة حقيقة ومع القرينة المتصلة لا هذا ولا هذا ولا ذاك. القول الصحيح الذي ذكره صاحب الكفاية كان التقييد بمتصل أو منفصل، فلا يوجب المجازية لأنه على طريقة التعدد الدالي والمدلول. عنوان جديد وبحث جديد، التقابل بين الإطلاق والتقييد، وسبق أني شرحته، فليراجع من الدرس الأول المعنون الإطلاق واسم الجنس، وأيضا درس اليوم يراجع من الدرس الثاني الإطلاق واسم الجنس شرحناه مفصلا بأوسع مما في الكتاب. فيبقى علينا فقط تطبيق العبارة مولانا في وقت. التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا وإثباتا، أما إثباتا فلم يقع خلاف أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، إنما وقع الخلاف فيما نحن فيه بين المطلق والمقيد، إطلاق والتقييد، في عالم اللحاظ، في عالم الثبوت واللحاظ الذهني، هو هذا محل الكلام اللي المقدمات الطويلة هاي النقاط التوضيحية الأربع التي ذكرها السيد رحمه الله. لذلك قال التقابل بين الإطلاق والتقييد، نكتب ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا، قال عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم يعني الذهن والعقل أو غيره تكون تارة مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، أقسام التقابل بعد، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. هنا ثلاثة أقوال يذكرها السيد رحمه الله: تقابل التضاد، تقابل الملكة والعدم، تقابل النقيضين. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد. أولا نسأل سؤال، لماذا نشأت هذه المباني الثلاثة والتفسيرات الثلاثة والأقوال الثلاثة؟ جواب: نتيجة للاختلاف في تفسير معنى الإطلاق. ما هو الإطلاق؟ ما معنى الإطلاق؟ فهل هو عدم اللحاظ تناقض، أم عدم اللحاظ فيما من شأنه أن يقيد ملك وعدم نائيني، أم لحاظ عدم القيد سيد الخوي تضاد؟ عرف ليش أقوال ثلاثة؟ يجيك سؤال في الامتحان، لماذا ظهرت أقوال ثلاثة في التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ ما منشأ هذه الأقوال الثلاثة؟ المنشأ هو لأجل الاختلاف في تفسير معنى المطلق والإطلاق، لا في معنى المقيد. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهو مختار السيد الأستاذ يعني السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. وقول آخر، قول الثاني، بأنه من تقابل العدم والملكة، اختاره المحقق النائيني رحمه الله. وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، واختاره المصنف رحمه الله أيضا في تقلات البحث بحوث في علم الأصول. وذلك يعني إشارة إلى منشأ الاختلاف والأقوال الثلاثة، هذا الجواب، هذا التعليل. وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، يعني عدم اللحاظين بشرط شيء وبشرط لا، عدم اللحاظ، عدم لحاظ القيد، القيد له بشرط شيء بشرط لا، إن كان الإطلاق معناه عدم لحاظ القيد، تم القول الثالث وهو تقابل التناقض. وإن كان الإطلاق عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه، يعني فيما من شأنه أن يقيد في المورد القابل للتقييد، تم القول الثاني يعني الملكة والعدم للنعيني. وإن كان الإطلاق السيد خوي هو لحاظ رفض القيد، تم القول الأول وهو التضاد. هذا مبني على أن الإطلاق ولا بشرط القسمي هو لحاظ عدم القيد، لاحظ، لحاظ عدم القيد لا عدم لحاظ القيد. وكم فرق بين المطلبين، والفوارق بين هذه الأقوال يعني الثمرات المترتبة على هذه التفاسير الثلاثة تظهر فيما يلي، الأول والثاني ذكرهما في تقرات البحث. فرق الأول، الثمرة الأولى، طبعا هذا كله بحث علمي نظري، المهم هو التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا، اللي هو الملكة والعدم، ولم يقع فيه خلاف. واحد يطرح سؤال من جديد أنه ليش هاي المقدمات، المقدمة التوضيحية المفصلة والأربع النقاط اللي ذكرها السيد، أربع أو خمس نقاط شرحناها في الدرس السابق، نقولها مرة الكلام، يعني واحد يسأل سؤال لماذا بحثان، نقول مرة يقع الكلام في عالم الثبوت واللحاظ والتصور الذهني، هذا اعتبارات الماهية، هذا التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا، ثبوتا عشانه في عالم اللحاظ واعتبارات الماهية، وتارة الكلام وين، إثباتا، هذا إثباتا يعني في مرحلة الدلالة والكشف، تكون من توابع مقدمات الحكمة اللي قال السيد رحمه الله بالوجدان العرفي واللغوي نجد أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، لذات الماهية اللا بشرط القسمي التي قد يطرأ عليه الإطلاق أو التقييد. الفارق الأول، واحد، أنه لا يمكن تصور، سهل المطلب، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث اللي هو التناقض. لماذا؟ واضح، لاستحالة ارتفاع النقيضين بعد، إما مطلق وإما مقيد، أقو ثالث، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني شو لا يرتفعان؟ يعني لا واسطة بين الوجود والعدم، شق ثالث ماكو. ويمكن افتراضها الحالة الثالثة على القولين الأولين، يعني التضاد أو الملكة والعدم، وتسمى بحالة الإهمال، الإهمال يعني ضد الثالث أو الحالة الثالثة عند السيد الخوي. إذا لم يمكن الحكم لا مطلقا ولا مقيدا، مش إذا لم يمكن، صحيح أن أقول إذا لم يكن الحكم من عندي، هذا مقام كتاب بس من تقرات البحث، إذا لم يكن الحكم، هم الشيخ بقر الإيرواني شرح هذه النقطة جيدا في أسلوبها الثاني، إذا لم يكن الحكم لا مطلق ولا مقيد، بل كان المولى في مقام الإهمال أو الإجمال. فالإهمال حالة ثالثة ضد ثالث، لأنه لحاض عدم القيد الإطلاق، بينما التقييد يكون شنو؟ لحاض القيد. فالمولى شنو؟ في مقام الإهمال. نعم، إذا لم يمكن للمولى أن يقيد الحكم، لم يمكن، فيكون شنو؟ حينئذ لا يمكن بعد الإطلاق، فلا يكون لا مطلق ولا مقيد. وهذا من قبيل بحث المعنى الحرفي، الثمرة يوم للشيخ الأنصاري، إذا كان معناه جزئي والجزئي ضيق فلا يضيق، فحينئذ استحيل تقييده من جديد. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، ومن هنا قضية شنو؟ واجب معلق ما معلق عند الشيخ الأنصاري. بينما السيد الشهيد فسر جزئية المعنى الحرفي بأنه شنو؟ بجزئية طرفيه، وإن كان هو شنو؟ قابل للانطباق على كثيرين. سر من البصرة يتحقق الامتثال من هذه النقطة ألف ومن نقطة باء إلى آخره. فهذا يكون مثال جيد، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ثمرة ثانية، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، الملك والعدم. فلا يمكن الإطلاق في كل حالة، يعني مورد لا يمكن فيها التقييد. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ذكرنا مثال من المعنى الحرفي، معاني الحروف. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل. هذا المثال وين مر علينا؟ مر علينا مولانا لما نتكلم عن شمول الحكم للعالم والجاهل. ويكفي دليلا على ذلك شمول الحكم الواقع للعالم والجاهل إطلاقات أدلة الأحكام. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد، مثل القصر والتمام والجهر والإخفاء. وقد يبرهن على هذه القاعدة في الصفحة 16 عندي عن طريق استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه اختصاص يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم، وتوقف الحكم على العلم بالحكم وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. وقد مر بنا في الحلقة الثانية أن المستحيل إلى آخر كلامه. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل للزوم الدور، وهو باطل، لتأخر الحكم على موضوعه تأخر المعلول عن العلة. فحينما يقيد الحكم بالعلم به فيلزم الدور، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور ملك والعدم، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل، بحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق. قلنا تظهر الثمر أيضا في بحث المعنى الحرفي، فراجع كلام الشيخ الأنصاري وما رد به السيد الشهيد. أما الآخوند قلنا ذهب إلى شنه؟ معاني الحروف، بعد شنه؟ موضوع له عام، الوضع عام والموضوع له عام، فالعام يعني الكلي يعني المطلق قابل لأن يقيد. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، وهو مختار المصنف رحمه الله. فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا يعني واجبا. ليش؟ استحالة ارتفاع النقيضين، إذا ما مقيد يعني مطلق، وإذا ما مطلق مقيد، استحالة الفعل نقيضين. وأما إذا قيل بأن مرده يعني مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التضاد، مختار السيد الخوي، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا يفترض ضرورته. يعني رمادي لا أسود ولا أبيض ممكن يصير له لا، بل يكون الضد الثالث ممكنا إذا حبيت تضيف العبارة، كحالة الإهمال، لأن الضدين يرتفعان لا أسود لا أبيض. ما هو الصحيح؟ قال والصحيح هو القول الثالث ضمن هذا الإطلاق الثبوتي نسميه، مش الإطلاق الإثباتي، كلام في عالم اللحاظ الذهني وعالم الثبوت. والصحيح هو القول الثالث دون القولين الأولين، يعني تناقض، عفوا، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا هو تقابل التناقض، لا التضاد ولا الملكة والعدم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.